ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا يا ربنا فارحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا عافية من نفس متعلقة تريد الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم إنا نسألك يا ربنا عافية من هذه النفس من نفس كالظل تجري في الدم تغلغلت في العصب تغلغلت في العظام تغلغلت في الأحشاء. بسم الله يرقيكم من الأنفس. بسم الله يرقيك من نفس تعلقت فيك متعلقة من الأقارب والجيران ومن خليل ومن صديق ومن رفيق ومن الأقارب ومن الجيران ومن الأنساب ومن الأرحام. اللهم اقضي يا ربنا أثر نفسه تعلقت بجمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها ورشاقتها. اقضي يا ربنا أثر نفسه متعلقة اقضي يا ربنا أثر نفسه تعلقت تشبثت قربت قوية عظيمة شديدة أثرها عظيم على قلبها وصدرها أثرها عظيم على بطنها ورحمها أثرها عظيم في يقظتها ومنامها أثرها عظيم في رأسها ومخها وعقلها وإدراكها. اللهم أطلي يا ربنا أثر نفسه تعلقت وتشبثت بها أثرها عظيم على حظها ونصيبها صرفت الخطاب كان سببا في طلاق. اللهم أطلي يا ربنا أثر هذه النفس متعلقة أطلي يا ربنا أثر نفسه تعلقت بسوء تعلقت بشر تريد ضمها تريد أن تضمها تريد حضنها تريد حبها تريد قربها تريد أثرها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. بسم الله يقيك من نفس نفس يهودية ونصرانية، نفس يهودية ونصرانية، نفس يهودية ونصرانية، نفس نفس ملحدة ومجوسية، ملحدة ومجوسية، وشيعية وشيعية، وشيوعية وشيوعية. بسم الله يقيك من هذه النفس، من هذه النفس، مسلمة ظالمة طاغية باغية. بسم الله يقيك من هذه النفس الخبيثة، الخبيثة المستخبثة. بسم الله يقيك من هذه النفس، من هذه النفس الخبيثة، الخبيثة المستخبثة، الخبيثة المستخبثة، الخبيثة الخبيثة. قوية في أثرها، قوية في عملها، قوية ظالمة، قوية ظالمة، قوية متشبثة، متشبثة مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة في الجسد، في الجسد. أثرت، أثرت، أثرت على الجمال، شوهت الجمال، شوهت الجسد، شوهت الجلد، شوهت الجلد، غيرت، غيرت لونه، غيرت لونه، غيرت لونه، شوهت الشعر، غيرت لونه، غيرت لونه، أثرت على الشعر بالنسف، بالنسف، بالإسقاط، بالإسقاط، أثرت، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت على الحظ والنصيب. صرفت الخطاب، كانت سببا في الطلاق، صرفت الخطاب، كانت سببا في الطلاق. اللهم أطل أثر النفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس من الإنس، نفس من الإنس. مشتهية، مشتهية، مشتهية، مشتهية، مشتهية، متمنية، متهنية، متهنية، متمنية. أطل يا ربنا أثرها. بسم الله يرقيك يا مؤمنة من هذه النفس، من هذه النفس، من هذه النفس، من هذه النفس التي تعلقت، تعلقت بجمالك، تعلقت ببهائك، تعلقت، تعلقت بحسن الأخلاق، تعلقت بالأدب، بالأدب، بالأدب، بالأدب، بالأدب الجم. تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت. أطري يا ربنا أثارها. اخرجي أيتها النفس الظالمة، اخرجي أيتها النفس، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، واخرجني مخرج صدق. اخرج يا ربنا هذه النفس الطاغية الباغية الظالمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. يهودية نصرانية مجوسية ملحدة ظالمة، يهودية اخرجها يا ربنا، مجوسية شيعية شيوعية اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. حلت واستقرت، حلت واستقرت، حلت واستقرت في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على العقل، على المخ، على الإدراك، على السمع، على البصر. سكنت الوجه، سكنت الوجه، سكنت الوجه، سكنت الفكرة، سكنت العقل، سكنت العقل. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. سكنت، سكنت القلب، سكنت القلب، سكنت القلب، سكنت القلب، سكنت القلب، سكنت الصدر، سكنت الصدر، سكنت القلب. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. لزجة، لزجة، لاصقة، لاصقة، قوية، قوية، تجري في العروق، تجري في العروق، تغلغلت في الأحشاء، تغلغلت في الأحشاء. نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم. عليك بها يا ربنا. تخثرت في الدم، تخثرت في الدم. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. دخلت في العظام، دخلت في العصب. اخرجها يا ربنا، اخرجها، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزعها. ظالمة، ظالمة، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها، انزعها. نفس من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأنساب، من الأرحام، من الأرحام، من الأنساب. انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها هذه النفس الظالمة يا الله، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا. متعلقة، متعلقة، متشبثة، متشبثة، تريدها، تريدها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس متعلقة، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي. من فلان، من فلان، من فلان، وفلانة، وفلانة، وفلانة، من فلان، من فلان، وفلانة، وفلانة. الله أكبر، الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه، هذه النفس، اخرجها. لئيمة، لئيمة خبيثة، لئيمة خبيثة. تتودد، تتودد، تتودد، تتودد. تريد، تريد، تريد الاستحواذ، تريد الاستيلاء، تريد الحرام، تريد الزنا، تريد الزنا، تريد الزنا، تريد الزنا، تريد الزنا. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، متعلقة متعلقة متشبثة متشبثة كالروح في الجسد، كالروح في الجسد، كالروح في الجسد، انزلها يا ربنا، انزلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر. العنك بلعنة الله يا نفس ظالمة، يا نفس تعلقت فيها وبها، يا نفس فيها، يا نفس فيها، اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي اخرجي، حرم فيها الزواج، اخرجي اخرجي اخرجي، صرفتي عنها الزواج، اخرجي بأمر الله يا نفس، اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، انزعها انزعها، اخرجها قيئة، اخرجها غائطة وبولة ومع دورتها، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، تعرق تعرق، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا من منارة الشعر، اخرجي يا روح، اخرجي بأمر الله، اخرجي من الروح والجسد الطيب المبارك، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي اخرجي يا نفس تعلقت تعلقت شريرة شريرة شريرة شريرة لئيمة خبيثة، اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي، تريدين جنسا، تريدين زنا، تريدين حراما، تريدين حراما، بسم الله، ها انتم اولى تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم، بسم الله بسم الله، الذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، بسم الله، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، أحصلت فرجها، أحصلت فرجها، أحصلت فرجها، أحصلت فرجها، أحصلت فرجها، أحصلت فرجها، أحصلت فرجها، فتبارك الله، فتبارك الله، والله خير حافظة، والله خير حافظة، والله خير حافظة، فتبارك الله، فتبارك الله، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، الله أكبر. بسم الله، ألعنك بلعنة الله يا نفس ظالمة، طاغية باغية، متعلقة متعلقة، حرامة وظلمة وطغيانة وبغياء، حرمتيها من الزواج، حرمتيها من الزواج، تعلقت فيها، حرمتيها من الأزواج، كنت سببا في الطلاق، كنت سببا في الطلاق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا نفسها، نفسا طاغية باغية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، ظالمة ظالمة، خبيثة مستخبثة، اخرجها يا ربنا، متعلقة متعلقة متعلقة، كالروح في الجسد، كالروح في الجسد، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم انزعها، اللهم اخرجها، اثرت على امتك في اليقظة وفي المنام، اثرت على امتك في اليقظة وفي المنام، أثرت على أمتك في اليقظة وفي المنام، في اليقظة وفي المنام، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، يا وجود يا وجود يا ذا العرش المجيد يا ربنا يا سلام، اللهم سلم أمتك يا ربنا، سلمها يا ربنا من شر هذه النفس، من شر هذه، من شر هذه الأنفس، الأنفس الأنفس الطاغية الباغية الباغية باغية باغية باغية، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا نفسا باغية باغية باغية طاغية باغية، أخرجها أخرجها أخرجها، تريد الزنا، تريد تريد الزنا، تريد الزنا، أخرجها أخرجها، تريد السحاق، تريد السحاق، تريد الزنا، تريد اللواط، تريد اللواط، أخرجها يا ربنا، أخرجها، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، والله يعصمك من الناس، أعصم أمتك يا ربنا، أعصمها أعصمها أعصمها، أخرج يا ربنا هذه النفس الرديئة الخبيثة، أخرجها أخرجها، تؤثر في المنام في المنام في المنام، في اليقظة في اليقظة في اليقظة، تؤثر أثرت على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج، تؤثر تؤثر تؤثر مع زوجة مع زوجة مع زوجة مع زوج، الله أكبر، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، بقتلها بقتلها، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا من سكنت الجسد، اخرجي يا من سكنت الجسد، اخرجي بأمر الله، يا من كنت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، ويا من كنت على الذوق الرفيع، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من رجال من نساء من رجال من نساء، اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس يا نفسا في الجسد، كالروح في الجسد، كالروح في الجسد، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. توكلنا على الله في نزعها وإخراجها. توكلنا على الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا. اللهم توكلنا عليك يا ربنا في إخراج هذه النفس اللئيمة، في نزعها من الجسد، في إخراجها من الجسد، في إخراجها من الحظ والنصيب، في إخراجها، في إخراجها، خرجي بأمر الله. توكلنا على الله في إخراجك، توكلنا على الله في إخراجك، وفي إبعادك، وفي نزعك من الجسد، وفي نزعك من الجسد، وفي نزعك، وفي إخراجك. من اليقظه والمنام، من اليقظه والمنام، من اليقظه والمنام، من الحظ والنصيب، من الحظ والنصيب، من الحظ والنصيب. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فالله خير حافظا، والله خير حافظا. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد والعقل والبدن. طهر يا ربنا قلبها وصدرها يا ربنا، وبطنها وأحشائها. طهر يا ربنا مسالكها. طهر يا ربنا الرحم الرحيم الرحيم. صهر يا ربنا شهوتها. صهر يا ربنا. صهر يا ربنا شهوتها. صهر يا ربنا رحمها. صهر يا ربنا رغبتها. صهرها يا ربنا. صهر يا ربنا يديها ورجليها يا ربنا، وعظامها ومفاصلها. صهر يا ربنا الراس الراس الراس، والجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة. صهر يا ربنا حظها ونصيبها من هذه النفس، من هذه النفس، من هذه النفس، من هذه النفس. بسم الله بسم الله بسم الله. طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهر أمتك يا ربنا من هذه النفس، من هذه النفس، من هذه النفس. مغلولة مربوطة مقيدة ومحكمة في الجسد، وبالأسحار معقودة، وبالأحساد مربوطة، وبالعيون، وبالعيون مثبتة، مثبتة. بسم الله. فك يا ربنا، فك قيودها، فك قيودها، فك قيودها، فك قيودها، فك قيودها، فك قيودها. انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبتت به، انزع يا ربنا ما ثبتت به، انزع يا ربنا ما ثبتت به من سحر وحسد وعين يا ربنا. وعقد وعقد وعقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج هذه النفس يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم. اخرج هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. خبيثه خبيثه مستقبلها، لئيمه لئيمه لئيمه لئيمه لئيمه لئيمه لئيمه. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. لئيمه لئيمه خبيثه خبيثه. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. لئيمه لئيمه لئيمه لئيمه خبيثه خبيثه. متعلقة متعلقة، تريد جنسا، تريد زنا، تريد الشهوة، تريد الشهوة، تريد الجمال والبهاء، تريد الروح الطيبة، تريد الجسد الجميل النظيف الأنيق. تريدها تريدها، تريد لحمها، تريد شحمها، تريدها، تريد صدرها، تريد صدرها، تريد جنسها، تريد شهوتها، تريد فرجها، تريد فرجها. اللهم اخرجها، اخرجيها نفسا باغية باغية باغية باغية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي يا من ظلمت الجسد، اخرجي اخرجي يا من ظلمت أمة الله، اخرجي بأمر الله يا ظالمة، اخرجي يا ظالمة، اخرجي يا فاسقة، اخرجي اخرجي. ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. اخرجي اخرجي يا من قيدتيها، اخرجي يا من ربطتيها، اخرجي يا من عقدتيها، اخرجي يا من كنت على النفسية، اخرجي يا من كنت على الأخلاق والعصبية، اخرجي بأمر الله. اخرجي يا من كنت على الزواج والأزواج، تطردين الخطاب وتمنعين من الزواج والأزواج، اخرجي بأمر الله يا من كنت سببا في الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اخرجي بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق. بسم الله بسم الله. يرقيك من نفس، من نفس تعلقت، من نفس تعلقت، من نفس تعلقت، من نفس تشبثت، تشبثت وتعقدت وتربطت وأحكمت وأوثقت في الجسد، في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من المخ والمخيط. أخرجها يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب. اللهم أخرجها يا ربنا ظالمة، اللهم أخرجها يا ربنا فاسقة، اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق. أحسنت فرجها أحسنت وما توفيقي إلا بالله. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. أخرج هذه النفس المتعلقة متعلقة متعلقة متعلقة لا تريد إلا هي، لا تريد من هذه الدنيا إلا هي، لا تريد لا تريد من بنات آدم إلا هي، لا تريد من بنات آدم إلا هي إلا هي. يا الله يا الله أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. تعلقت أخرجها، تعقدت أخرجها، تربطت أخرجها أخرجها. خبيثة لئيمة أخرجها، خبيثة لئيمة ظلومة غشومة خبيثة أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. يا الله يا عظيم أخرجها أخرجها أخرجها. وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها مرابطها، فك يا ربنا مرابطها. وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها. أخرجها يا ربنا وأخرج مخرج صدق. بسم الله بسم الله بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم يا ربنا ارميها، اللهم ارمي هذه النفس المتعلقة المتعلقة حراما حراما طغيانا وبغيا وبغيا وبغيا. اللهم يا ربنا ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها، اللهم ارميها. سكنت قلبها، سكنت صدرها، سكنت قلبها، سكنت صدرها، سكنت بطنها، سكنت رحمها، سكنت جمالها. شوهت شوهت وعلى الأزواج والأزواج صرفت الأزواج صرفت. اللهم عليك بها ارميها يا ربنا. سكنت الرأس، سكنت الجمال، سكنت الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الحسن، الوجه الجميل الوجه الجميل. سكنت الأنف، سكنت العين العين العين، سكنت العظام العظام، كسرت العظام كسرت العظام، شوهت الجمال شوهت الجمال. اللهم ارميها يا ربنا، اللهم ارميها يا ربنا. سكنت الدم الدم الدم الدم. اللهم عليك بها اخرجها يا ربنا. سببت حرارة في الجسد، حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة. سببت برودة برودة برودة برودة برودة. سببت جفافة جفافة جفافة. سببت رطوبة شديدة رطوبة. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. هذه النفس غيرت طبيعة الجسد، غيرت طبيعة الجسد. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا. سامة سامة سامة سامة. عليك بها يا ربنا. سامة سامة طاغية باغية. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. منتقمة. عليك بها يا ربنا من جبار. عليك يا ربنا بها من جبار، من جبار عنيد، من جبار عنيد، من ظالم من ظالم من ظالم من ظالم. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس. تعلقت كالقطعة كقطعة كقطعة من الجسد في الجسد، كقطعة منه في الجسد في الجسد في الجسد، كقطعة كقطعة كقطعة من ذات وتلك في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. تذهب معها أينما سار، تؤثر عليه أينما ذهب. يا الله يا الله يا الله يا الله. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. على الشؤم على الشؤم على الشؤم، على عدم التوفيق، على الفشل على الفشل على الفشل على الفشل على الفشل. يا الله أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. أخرج أثرها أخرج أثرها أخرج أثرها. يا ربنا يا ربنا انزعها، انزعها من الجسد، انزعها من الحظ والنصيب، انزعها يا ربنا من اليقظة والمنام، انزعها يا ربنا من الأخلاق والأدب ومن العلم ومن العلم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. طاغية باغية لعينة لعينة. عليك بها عليك بها يا ربنا، عليك بها لعينة عليك بها لعينة. اللهم عليك بها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها. واقتل يا ربنا من أرسلها، واقتل يا ربنا من أرسلها. اللهم إن لم يهتدي اللهم فاقتله شر قتله. اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله يا ربنا بالأورام، اللهم أشغله يا ربنا بالأمراض، اللهم أشغله يا ربنا، اللهم أشغله يا ربنا بذويه وأهله. يا ربنا أشغله يا ربنا بالفقر والقلة والذلة. اللهم اصرفه يا ربنا، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. اللهم اصرف يا ربنا. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اللهم اصرف يا ربنا قلب الحاسد، قلب صاحب النفس. اللهم اصرف قلبه اصرف قلبه اصرف قلبه عنها عنها عنها عنها اصرف قلبه عنها اصرف قلبه عنها اصرف يا ربنا تفكيره تفكيره تفكيره تفكيره تفكيره وبصره وبصره وبصره وبصره وبصره وبصره عنها. اصرف يا ربنا اصرف يا ربنا اصرف يا ربنا حسده وحقده حسده وحقده حتى لا تتزوج حتى لا تتزوج وان تطلق وان تطلق من زوجها. يا الله اصرف اثرها يا الله يا الله يا ربنا. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. الله اكبر. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم والله يعصمك والله يعصمك من الناس. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. بسم الله ارقي قيامة الله من هذه النفس المتعلقة نفس متعلقة نفس تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت شهوة لأجل الشهوة شهوة شهوة جنس جنس جنس لأجل الجمال والبهاء ولأجل منظر أخاذ تبارك الله وخلقة طيبة وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله بارك لها في جمالها وبهائها. اصرف عنها يا ربنا اصرف عنها يا ربنا صاحب النفس اصرف عنها يا ربنا الحاسد والحاسدة والعائن والعائنة. يا الله اصرف عنها يا ربنا اصرف عنها يا ربنا نفسها نفسها تعلقت بها إنسية وجنية نفسها تعلقت بها نفسها تعلقت بها ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى تريدها تريدها تريدها تريدها. اللهم يا ربنا اللهم نجيها يا ربنا اللهم نجيها يا ربنا اللهم نجي أمتك يا ربنا من هذه النفس من هذه النفس من هذه النفس بقتلها بخروجها بقتلها بخروجها. يا ربنا يا ربنا واجعل يا ربنا سعادة سعادة سعادة لأمتك يا ربنا وحقق لها يا ربنا دعواتها وحقق لها يا ربنا أمنياتها وكن لها وليا ونصيرا وظهيرا وموعلا يا ربنا ويسر أمورها وفرج كروبها وأعنها ولا تعن عليها وانصرها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس تعلقت تعلقت متعلقة متعلقة محبة محبة وعشق وعشق قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا